ليتك يا زمن ليتك يا زمن أنصفتني ليتك يا زمن أنصفتني ليتك يا زمن أنصفتني ليتك تعتقني من ألم مشحونا بالخطايا وكأنك يا زمن تتلذذ برؤية مشاهد انهياري أو كأنني مسجونا في هذه الحياة مع ناس لا يتفننون إلا بخلق الكآبة والوجع تتواتر التجارب والدروس وأنا كالتلميذ المجتهد أتعلم وأحفظ وأسقط في امتحان هذه الدنيا ألا ليتني أعود من العدم أطهر الجروح وأنفض الغبار وأعيش البقية من العمر بلا وجع لما يا زمن تسلب منا الضحكة والبراءة أكثر ما يدعونني للبكاء حينما أقف على ذكريات الأمس ويعم الصمت الضائع ما بين طلاسم وموازين مثقلة فأختنق من كظم العبرات وأشعر وكأنني فقدت بوصلة الحياة فطريق الحياة طويل وعر والأقدام عاجزة لست أنا هو أنا منذ طرق الحزن أيامي توقف الزمن هنا بلا ليل أو نهار بلا بدايات ولا نهايات أتنفس وأحترق وهموم تتكور وتتكون داخل العالم رغم رحابة هذا الكون من حولي لم أجد مكانا واحدا يحتويني بقلبه من يخبر هذا الضيف الممل الحزن ألا يأتي كل مساء ويعربد في أروقة الروح ويوقظ الأرق من مهده؟ من يخبر هذا الضيف الممل الحزن ألا يأتي؟ شهقات أنين وآهات عليلة تتشدق بها الروح، شحنات حزن وألم تعب النزوح من عمق قلبي. آه كم أشتهي أن أتخلص من أسباب أوجاعي وأحزاني. ما زلت ألتصق بحزني وأنحني للألم، كم مرة أقسمت بقسوتك أيها الحزن ألا أكتبك ثانية، وها أنا أقف فوق هضاب أوجاعي الممتدة إلى ما لا نهاية، أتأمل خيبتي وأتجرع السم من قوارير الحياة، فأنا لا حول لي ولا قوة سوى الخضوع لك أيها الحزن. هذا المساء أهندم أوجاعي، أجبر انكساراتي، أمسك زمام حزني وأعود لذات المكان، أرقب ضلالهم المقادرة وأدس أحلامي في حقائبهم. تائه في متاهات الحياة، أتعلم يا زمن إنني تائه في متاهات الحياة التي لم تخلف لي سوى نوبات من الألم، والعيش بين الأزقة القديمة والشوارع كنت وكانوا ولا شيء هنا، داخل ولا صديق، أترنح ما بين جمود وصدود وأنزوي بين قوائم أشيائي الساكنة جدا. أتفقدني فلا أجد سوى الصمت الثائر جدا وبقايا إنسان خارج نطاق النبض، وفوق وسادتي أتطلب وما أفيق إلا على صوت الأنين الذي أثمر بين الضروع مشاعر يتم واحتضار بطيء. روح منكسرة وجرح غائر، روح منكسرة وجرح غائر جدا في الأعماق. أتدري يا زمن لا عليك مني، أتدري يا زمن لا عليك مني، لا عليك مني يا زمن، سأكمل الحياة وكأنني طيف عابر فيها. كم أنت وفي يا زمن، أترنح بين جهاريز الحياة الخاوية إلا من ذكريات تدق أبوابي وأحلام تزورني كل ليلة غبت وغابت معها نكهات الفرح. كم أنت وفي يا زمن. كم أنت وفي يا زمن. ترى كم من السنين كافية لترميم حطام روحي. ألم تدرك يا زمن بعد إن الحزن وطني الذي لا يخون وإن الحزن مني أجهضني الحزن في هذه الحياة وصار الألم الوجع الظروف وحظي العاثر. أجهضني الحزن في هذه الحياة وصارع الألم الصدمة الوجع الظروف وحظي العاثر. نكشت أعلام صدري أمام ظلمك وقسوتك يا زمن. قوائم الحياة تنهار شيئا فشيئا أحسبك يا زمن وضعت بالآلام حد فاصلة. لا أدري لا أدري لماذا حين تنتابني نوبة من الحزن يتوقف الكون من حولي وكأن الأشياء تصاب بالخرس أو إنني أنا أصاب بالبكم والصم. ألهذا الحد أنا ضعيف أما الحزن أصبح مقدسا حد الصمت في محرابي. ليتك يا زمن أنصفتني. ليتك يا زمن أنصفتني. ليتك يا زمن أنصفتني.